الأخ يقول إذا اشترط المعتكف أن يخرج لإنكار المنكرات هل يبطل الاعتكاف؟ أولا لا أصل للاشتراط في الاعتكاف، أولا لا أصل للاشتراط في الاعتكاف، وكل ما يذكره الفقهاء من الاشتراط في الاعتكاف لا أصل له، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن صحابي قط، إنما اجتهاد من كلام بعض الفقهاء ولا دليل عليه. وعلى هذا يلغى هذا الشرط لأنه لا ينبني على أصل، إنما جاء الشرط في الحج ما جاء الشرط في الاعتكاف. إذا كان الرجل يقول أنا بشرط أن أخرج للأمر بالمعروف ممكن يقول هذا غلط، يقول هذا غلط ولا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون، ولأن هذا الشرط باطل ولا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من لزم الاعتكاف فلا يخرج إلا لما لا بد منه،